أن الأهل إذا ارتاح وأن الزوجة إذا ارتاح وأن الإبن والبنت إذا ارتاحوا مكنه ذلك من العلم وفرغ قلبه أكثر، فأعطاه حظه من الدنيا وأعطاه حظه من شرورها ومن لذاتها بقدر. طالب العلم يرتب وقته بقدر ويدخل السرور على أهله ويدخل السرور على ولده ويلاطفهم ويدخل أي شيء في إحسان إلى الولد فإنه مكتوب من أجره، وهذا من رحمة الوالد بولده، حتى إن القبلة حينما يقبل الوالد ولده يؤثر عليها إذا قصد بها وجه الله وقصد بها رحمته. فعلى كل حال نوصي طلاب العلم يحسنوا إلى أهلهم وإلى زوجاتهم، لكن شريطا ألا يكون على حساب العلم، وثانيا ألا يتوسع أكثر من الناس خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمحن. وعلى كل امرأة وعلى كل زوجة أن تصبر وتحتسب إذا رزقها الله طالب علم وفرغ المحن لهذه الأمانة والقيام بهذه الرسالة. وصلى الله العظيم رب العرش أن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا وأن يجعلنا تعلمناه وأننا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. صلى الله وسلم وبارك على